تقدم الكلام في أصول الفقه عن الحكم الوضعي، والحكم الوضعي إن كان المؤلف ما تعرض له، لكن نذكر ما يتعلق بالحكم الوضعي. في الحكم الوضعي يذكر العلماء، علماء الأصول في الحكم الوضعي يذكرون الأسباب، يذكرون الشروط، ويذكرون الموانع، ويذكرون الرخصة، يذكرون العزيمة. فنبدأ إن شاء الله بهذه المسائل باختصار، مسألة المسألة، لأن هذه المسائل ليست مهمة جدا، وإنما المهم في أصول الفقه، المهم في أصول الفقه هو دراسة المباحث، مباحث القرآن، باحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. هذه المباحث المهمة، مبحث الإجماع، مبحث السنة، مبحث القياس، مبحث الاجتهاد، التعارض أو التعادل والترجيح، هذه هي أهم المباحث في أصول الفقه. ولهذا ربما أختصر في بعض المسائل، أختصر فيها لأنها يمكن يعني دراستها من أي مرجع، من أي كتاب، ولا تحتاج إلى توسعة. فنبدأ بالأحكام الوضعية. الحكم الأول من الأحكام الوضعية، وقد تقدم في الأحكام الوضعية قلنا في تعريفها ما هي، لا لا قول احنا الحكم الوضعي. نعم نعم. وتقدم ايضا في التعريف هذا يعني يعني جمع كل ما يتعلق بالاسباب الاحكام الوضعية. لا لا لثبوت ما جعله الشارع من علامات أو أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، هذه هي التي تتعلق بها الأحكام الوضعية. نبدأ أولا بالحكم الأول وهو السبب. تقدم الكلام عن الصحيح والفاسد، تكلم عن السبب. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى شيء، ما يتوصل به إلى الشيء أو إلى مقصود ما، ويطلق في على الباب وعلى الطريق وعلى الحبل، فهذه كلها أسباب. ففي الباب مثلا قوله تعالى أسباب السماوات، أسباب السماوات يعني أبواب السماوات، ويطلق على الطريق كما في قوله تعالى فأتبع سببا، قصة موسى عليه السلام، فأتبع سببا، اتبع الطريق، او في القراءة الاخرى فاتبع سببا. كذلك يطلق على الحبل وذلك كما في قوله تعالى فلينضد بسبب من السماء، ومن رام اسباب من رام اسباب منايا ينلنه، او من رام ولو كم البيت ولو رام أسمام السماء بسلم. فالأسباب هنا هي الوسائل الموصلة. وأما السبب في الاصطلاح فعرفه علماء الأصول بأنه أمر ظاهر منضبط جعله الشارع أمارة على وجود الحكم، وأمر ظاهر منضبط جعله الشارع أمارة على وجود الحكم، فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود، هذه علامته، علامة السبب أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. مثل مثلا دخول الوقت، هذا سبب في وجود الصلاة، فزوال الشمس مثلا سبب في وجود سلوء الصلاة الظهر، رؤية الهلال هلال رمضان هذا سبب في وجوب الصيام، فهذه الأسباب يعني هي علامات، هذه العلامات جعلها الشارع أمارة على وجود الحكم، يعني إذا ظهرت هذه العلامات وجد معها الحكم، الحكم يكون موجود معها. ومن هذا يعني التعريف نرى بأن الأسباب يعني تظهر لنا أمران أو حقيقتان، الحقيقة الأولى هي أن الأسباب لا تكون أسبابا إلا إذا اعتبرها الشارع أسبابا، وما لم يعتبره الشارع سببا لا يكون سببا. والأمر الثاني هو أن الأسباب لا تؤثر في الأحكام التكليفية، وإنما هي علامة على ظهورها، وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب ليست من فعل المكلفين، هذا القسم الأول، أسباب ليست من فعل المكلفين كالوقت مثلا بالنسبة للصلاة، هذا ليس من فعل المكلف وليس داخلا تحت قدرة المكلف، فهو سبب، كذلك رؤية الهلال من صوم رمضان، وطبعا الأمثلة في هذا في الأسباب كثيرة. القرابة أيضا في الميراث في التوارث، هذه أسباب ليست داخلة تحت فعل المكلف. القسم الثاني من الأسباب أسباب داخلة تحت فعل المكلف، وهي أفعال المكلفين، أفعال المكلفين الذي يرتب الشارع حكمه عليها، أفعال المكلفين التي يرتب الشارع حكمه. أما القسم الأول مش قلنا الأسباب التي ليست من فعل المكلف، هذه يعني في تعريفها ماذا نقول؟ هذه التي ينطبق عليها التعريف، هي الـ الـ الـ نعم لا لا، هي العلامات أو الأمارات التي جعلها الشارع علامة على وجود الحكم، هذا القسم الأول، هذا هو الذي ينطبق عليها التعريف في قولنا هي الأسباب في التعريف، وش قلنا في الاصطلاح؟ نعم، فالأسباب الأسباب القسم الأول من الأسباب هو الذي يعرف بهذا التعريف، هي أمور ظاهرة منضبطة، نقول بأنها ظاهرة أي لا تخفى، مثل زوال الشمس هذا أمر لا يخفى على أحد، ظاهر ومنضبط، يعني له يعني وقت معين ينضبط به، هو لابد أن يكون ظاهرا لا يخفى على المكلفين، وأن يكون منضبطا يعني شيء مضبوط جعله الشارع علامة على وجود الحكم، هذا في الأسباب التي ليست من فعل المكلف. أما الأسباب التي هي من فعل المكلف فهي أفعال المكلفين التي رتب عليها الشارع بعض الأحكام، مثلا الزواج، عقد الزواج هذا فعل مكلف رتب عليه الشارع، هذا سبب لوجوب المهر، هو سبب لوجوب المهر، وهذا السبب هو نتيجة العقد الذي هو من فعل المكلف. وهذه الأسباب التي هي من أفعال المكلفين تترتب عليها مسبباتها وإن كان المكلف لا يريدها، حتى إن كان المكلف لا يريدها تترتب عليها مسبباتها. فإذا عقد عقد الزواج حتى إن كان هو لا يريد النفقة تترتب عليه الحكم، وهو وجوب النفقة ووجوب المهر، فتترتب أحكام هذا العقد وإن كان المكلف لا يريدها. كذلك السفر هو سبب في إباحة، لا هو سبب في إباحة الفطر في رمضان، هو سبب في الإباحة، وهذا السبب هو من فعل المكلف، يعني فهذا يعني تقسيم السبب إلى قسمين، إلى سبب هو من فعل المكلف وإلى سبب وليس من فعل المكلف. فواضح أسباب التي تكون من فعل المكلف هذه لا يقال فيها إنها علامة ظاهرة أو أمر ظاهر منضبط يعني جعله الشارع علامة، لا، لماذا؟ لأنه من فعل المكلف، لكنه يكون سببا في وجود مسبب في وجود حكم. أما السبب الشرعي أو السبب الذي يعرفه العلماء ويقولون فيه إنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم، هذا هو السبب الذي جعله الشارع أمارة على وجود الحكم، فهو لا يوجد الحكم وإنما هو أمار عليه فقط. إذا رأينا هذا قلنا وجبت الصلاة، ويلزم من وجوده الوجود، يلزم من غروب الشمس وجوب صلاة، ويلزم من عدمه العدم، ما دام الشمس لم تغرب فهنا يلزم من عدم غروب الشمس عدم وجوب الصلاة، هذا هو معنى قولهم يلزم من عدمه العدم وجوده الوجود. هذا يتعلق بالسبب. ننتقل إلى الشرط. الشرط في اللغة واللازم، وعرف في الاصطلاح الشرط وما يتوقف الشيء على وجوده، الشرط وما يتوقف الشيء على وجوده، فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وما يتوقف الشيء على وجوده فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني مثل هذه يعني التعريفات ربما تحتاج يعني هي إلى توضح ما توضح بالمثال، المثال هو الذي يوضحها. فمثلا في الشرط نقول مثلا الوضوء شرط في الصلاة. إذا طبقنا هذه التعريف هنا الذي هو الرسم نقول ما يتوقف في التعريف في الحد نقول ما يتوقف الشيء على وجوده. الآن الصلاة تتوقف صحتها على وجود الطهارة، فيلزم من عدمها العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. إنسان يقدر يتوضأ ويصلي، يقدر يتوضأ ما يصليش، فلا يلزم من الوضوء وجود الوضوء وجود الصلاة، كذلك لا يلزم عدمها، لا يلزم الوجود ولا العدم عند يعني ثبوت الشرط عند وجوده. هذا معنى قولهم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طبعا يقيد لذاته، لماذا؟ لأنه قد لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بسبب آخر، لا لذاته وإنما لسبب آخر. فالأمثلة مثلا شرط التوارث، مثلا حياة، مثلا يشترطون في التوارث مثلا حياة الوارث إذا كان حيا مع موت المورث مثلا، احنا نقول الوارث حي، فيلزم من عدم حياته عدم كونه وارثا، ولا يلزم من يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من كونه موجودا وحيا لا يلزم منه أن يرث ولا أن لا يرث، لا يلزم منه أن يرث ولا أن لا يرث. لماذا؟ لأنه قد يكون كافرا، قد يكون محجوبا حجب حرمان، قد يكون يعني له مانع آخر من موانع الميراث كالقتل مثلا، قد يكون هو القاتل فيقوم شيء آخر مانع من موانع التوريث، ولهذا يقيدونه فيقولون لذاته، يعني بقطع النظر عن العوارض الأخرى أو الموانع الأخرى. نعم نعم، قد يكون غير يعني موانع أخرى، هو لذاته، هو لذاته لا يلزم منه كذا وكذا، لكن قد يلزم من عدم من وجوده، قد يلزم هو موجود، قد يلزم من وجوده العدم إذا وجد عارض، يقيد بقولهم لذاته. هذا الشرط، هذا الشرط يقسمه العلماء إلى قسمين: شرط مكمل للسبب وشرط مكمل للمسبب. نبدأ بالقسم الأول، الشرط المكمل للسبب. هو الذي شرط مكمل للسبب هو الذي جعله الشارع مقويا للسبب، يعني السبب كائن موجود وهذا السبب يتوقف على شرط، مثل حولان الحول في الزكاة في النصاب. الزكاة واجبة، ما هو سببها؟ النصاب، هذا هو السبب. هل هذا السبب يكفي؟ يحتاج إلى ما يقويه، ما هو الذي يقويه؟ شرط، هذا شرط يقوي السبب ليترتب الحكم. لماذا؟ لأن هذا السبب الذي هو النصاب هو يدل على الغنى، لكن هذا الغنى لا يتحقق ولا يتقوى إلا بشرط، وهو أن يبقى هذا النصاب حولا كاملا في يد صاحبه، فبهذا يتحقق معنى الغنى، فحينئذ يكون هذا الشرط مقويا ما السبب؟ النوع الثاني هو الشرط قلنا المكمل، نعم، للمسبب، هو الشرط المكمل للمسبب، وهو ما كان والذي جعله الشارع مقويا للمسبب كستر العورة في الصلاة. ما هو المسبب؟ الصلاة هو المسبب، فيكون هذا الشرط مكملا لها، مكملا للصلاة، لأن الصلاة ما هو المقصود؟ يعني هذا الشرط به تحصل الهيبة والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى. المراد بالصلاة إنسان إذا دخل في الصلاة، الصلاة هي فيها تعظيم للخالق وهيبة من الديان سبحانه، فيكون هذا الشرط مقويا ومكملا للمسبب ستر العورة. وهذا الشرط هو الذي يفرق العلماء بينه وبين الركن، مش القسم الأول، هذا القسم الثاني هو الذي يقول العلماء فيه إنه يفرق بينه وبين الركن، بأن الركن ما كان مكونا لحقيقة الشيء وجزءا من ماهيته ليس خارجا عنه، والشرط ما كان خارجا عن حقيقة الشيء. عبد، نعم. الركن هو ما كان، طبعا قولوا فيهم الأول هو ما يتوقف الشيء على وجوده مثل الشرط، لكن يزاد فيقال ما كان مكونا لحقيقة الشيء. وكان جزءا من ماهيته ليس خارجا عنه. وعليكم السلام ورحمة الله. بخلاف الشرط هنا، هذا الشرط المكمل للمسبب، هذا الشرط يكون خارجا عن حقيقة الشيء، أن ليس جزءا منها وإنما هو خارج عنها، ونوضحها بالمثال. الآن عندنا الصلاة، يعني في الأمور واضحة، يعني في العبادات التي يعني تتكرر معنا الصلاة، الطهارة، هل تصح صلاة بلا طهارة؟ لا تصح. لماذا؟ لأن الطهارة تتوقف عليها صحة الصلاة، هذه الطهارة تتوقف عليها صحة الصلاة، هل هي جزء من الصلاة أم أنها تكون سابقة للصلاة؟ سابقة. صلاة شيء وطهارة شيء، طهارة تكون قبل الصلاة، فالصلاة في الصلاة تبدأ بالتكبير، الطهارة تكون قبل التكبير، إذن ليست جزءا من الصلاة. الآن قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تصح الصلاة بلا فاتحة أو بلا ركوع؟ لا، لابد من الركوع من الفاتحة. الآن هل الركوع أو الفاتحة جزء من الصلاة؟ جزء من الصلاة، هذا يسمى ركنا لأنه جزء من العبادة، والطهارة تسمى شرطا لأنها خارجة عن العبادة. فننظر إلى هذا الشيء، إذا كان يتوقف عليه صحة العبادة وش نقوله؟ ننظر هل هو جزء منها أم لا. إذا كان جزءا منها سمي ركنا، إن كان غير ليس جزءا منها يسمى شرطا. مثلا هذا المسجد له أركان، الجدران وذلك، هذه أركانه وأسس البيت المسجد، هذه الأسس وهذه الأركان هي جزء منه، هي جزء من المسجد ويتوقف وجوده عليها، فهذه الأركان. أما الشروط فهي ما كانت خارجة عن حقيقة هذا الشيء، وهكذا في سائر العبادات وكذلك في المعاملات، هناك أركان وهناك شروط. مثلا استقبال القبلة، هل استقبال القبلة جزء من الصلاة، ركن من الصلاة؟ لا، تقبلت الآن تستقبل القبلة وانت لا تصلي، فهو يعني يكون سابق للصلاة، تستقبل القبلة أولا ثم تكبر. هذا ماذا يسمى؟ يسمى شرطا مكملا للمسبب، هو شرط مكمل للمسبب وليس ركنا. السجود ركن، السجود ركن لأنه جزء من الصلاة، صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. ما كان داخل يعني ما بين التكبير والتسليم من الأفعال أو الأقوال ويتوقف عليه صحة الصلاة نقول هذا ركن. إذا كان خارجا عن الصلاة هذا يسمى شرطا مكملا للسبب. يعني في الشرط عندما العلماء يقولون الفرق بين الشرط والركن، المراد بالشرط هو هذا القسم الثاني مكمل للسبب، وليس الشرط الأول الذي هو مكمل، الشرط مكمل للمسبب وليس المكمل للسبب. نعم، ويتوقفنا في القسم الثاني. الآن هذا الشرط يقسمه العلماء أيضا إلى قسمين، شرط ينقسم باعتبار مصدره. نعم، خارج. لكن لا يفرق بينه، الشرط مكمل للسبب. هذا اللي يتكلم العلماء ما يتكلموش فيه بأنه فرق بينه وبين الركن، لا علاقة له بهذه المسألة، لأنه يتعلق بسبب. أما ما يتعلق بمسبب بالصلاة بالعبادة المعاملة، هذا هو الذي، لأنه الأول مربوط، هناك ربط بين الشرط والسبب، سبب متوقف على شرط، لكن هنا لا، ما كانش سبب، كان مسبب، كان يعني نتيجة معلقة بشرط. هذا هو الذي يفرق بينه وبين الركن. هذا الشرط ينقسم باعتبار مصدره إلى قسمين، إلى شرط شرعي وإلى شرط جعلي. الشرط اعتبار المصدر ينقسم إلى شرط شرعي، والشرط الشرعي هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع، هذا المقصود بالمصدر. يعني من أين صدر هذا الشرط؟ صدر من الشارع، فكل الشروط التي اشترطها الشارع في العبادات أو في المعاملات هذه شروط شرعية، تسمى الشروط الشرعية، وتكون في البيع والشراء وفي عقود الزواج وفي سائر المعاملات عموما، وكذلك تكون في العبادات. فكل ما جعله الشارع شرطا في شيء فهو شرط شرعي لأنه صدر عن الشارع طبعا، وحينئذ يتوقف صحة الفعل على هذا الشرط. الثاني، القسم الثاني، هو الشرط الجعلي. وهي الشروط التي يشترطها الناس فيما بينهم في المعاملات. هذا الشروط ليست صادرة عن الشارع، الشروط التي تكون في المعاملات في البيوع ونحو ذلك. مثلا إنسان يشترط في الوقف وذلك، هناك شروط يشترطها أحد المتبايعين على الطرف الآخر، أن يشترط عليه مثلا البيع، أن يبيعه شيئا على أن ينتفع به مثلا مدة معينة ويقع التوافق على ذلك، فهذا هذا الشرط هذا شرط ليس شرعيا لكنه شرط جعلي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون عند شروطهم، يعني إذا كان هذا الشرط مما اتفق عليه فهو شرط مقبول. هذه الشروط لا تكون صحيحة إلا إذا لم تخالف حكم العقد، فإن خالفت حكم العقد فهي شروط باطلة. ثم يشترط مثلا يتزوج مثلا، يشترط على الزوجة أنه إذا مات لا ترثه، وزوجها لكن إذا مات ما تورثوش، ولا يشترط عليها أنه يتزوجها بشرط أنه ما يمدلهاش مهر. هل هذا الشرط صحيح؟ شرط باطل، الأصل في الشروط أنها يلتزم بها، لكن هذه الشروط التي تخالف حكم العقد، لأن هذا العقد الشرعي أو العقد الذي يكون بين الناس، هذه العقود لها تترتب عليها آثارها. الآن إذا كان هذا الشرط الجعلي يخالف هذا الحكم أو النتيجة التي تترتب على هذه الأحكام والعقود، نقول بأن هذا الشرط باطل ولو كان 100 شرط. نعم لا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم المسلمون عند شروطهم. إنسان إذا التزم بشرط مع أخيه في أي معاملة لابد أن يوفي بهذا الشرط، إلا إذا كان هذا الشرط يتنافى مع العقد. أنا نكري الكبار بشرط ما تسكنهاش، تصور هذا نبيع لك مثلا رغيف بشرط ما تاكلوش، تديه تحطه في البيت فقط، هذا يتنافى مع العقد. هذا الشرط الذي ينافي العقد وينافي حكم العقد هذا شرط باطل مهما كان هذا الشرط. نعم الشروط لا، هي هي هي جزء، هي جزء، هي هذه الشروط، يعني إذا اشترطها لا نقول بأنها يعني هي شروط جعلية، ليست شروط شرعية، ما هي شرط شرعي، هي شرط يعني هو من وضع المكلف، اشتراط المكلف، هي يتوقف عليها صحة الفعل فتكون مكملة للمسبب لا للسبب، تكون مكملة للمسبب، نعم، لكن ليست شرعية، يعني ليست من وضع الشرع وإنما هي من وضع المكلفين، ما دام أنها في حدود حكم العقد ولا تخالف ولا تنافي أحكام العقود، ففي هذه الحالة نقول بأنها صحيحة، يحكم عليها بأنها صحيحة، وإن بأنها من هذا القسم الثاني الذي هو المكمل للمسبب. هي الشروط المكملة للسبب تكون مربوطة دائما، هذا الشرط يتوقف على سبب أو السبب يتوقف على شرط، وأما الباقي كلها فمن القسم الثاني، باقي الشروط كلها من القسم الثاني. نعم هذا فيما يتعلق بالشرط. ننتقل إلى المانع. طبعا طبعا، وإلا إذا كان قلنا احنا ما لم يخالف وما لم يكن منافيا للعقد. فإذا كان ينافي العقد، ينافي مثلا الحكم الشرعي، الغرض من هذه المعاملة هو كذا وكذا، فتأتي أنت بشرط ينافي الغرض من المعاملة، نقول هذا الشرط باطل. نعم نعم طبعا طبعا إذا كان مخالف للشريعة، لا لا، إذا كان فيه، إذا كان مخالف للشريعة فهو باطل، وإن كان مئة شرط. هذا يعني هذا فيه نزاع بين العلماء في هذا الشرط. بعض العلماء يقول ما دام أنها اشترطت هذا الشرط وقبل هو بهذا الشرط فالواجب عليه أن يفي بهذا الشرط. لماذا؟ لأنه هو الذي تنازل عن حقه، كان عنده حق هو تنازل عن حقه ووافق على الشرط، قالوا فهذا الشرط يكون ملزما، وذهب إلى هذا جماعة من العلماء فقالوا بأنه شرط ملزم. وكان بعض قال لك لا، قال لك هذا غير ملزم لأنه مخالف للشرع، ما دام أنه مخالف للشرع فهو غير ملزم. لكن يعني القول الأول له قوة، لأنه الآن أنت التزمت، هي ما لزمتك بهذا الشيء، أنت تنزلت عن حقك، وفي هذه الحالة ما يعني ما وقع في مخالفة للشرع، ما وقعت المخالفة، وإنما أنت رضيت بالتنازل عن حق من حقوقك. نعم، حقوق العباد، حقك أنت تنازلت عن هذا الحق. لا لا، في حق الله لا، لا ليس لها أن تشترط، في حق الله عز وجل لا يشترط هذا الشرط. نعم، المرأة إذا تنازلت يعني عن بعض حقوقها، في العلماء قالوا بأنه إذا تنازلت عن بعض حقوقها قالوا يجوز، إذا كان إنسان تنازل من غير اضطرار، لأن الإنسان ربما المرأة قد تتنازل عن حقها اضطرارا لا اختيارا، تكون مضطرة لأنه تقع في تهديد إما كذا أو كذا، فربما قد توافق على بعض الشروط اضطرارا، والمضطر حكمه يعني حكم المضطر أنه أن العقد هذا باطل. فهذه كل المسائل يعني تحتاج إلى تدقيق فيها، لا يمكن أن يعني أن يقال بأن الحكم هو كذا على سبيل الإطلاق، بل ينظر إلى أحوال خاصة في المجتمع في مثل هذه المعاملات، تحتاج إلى شيء من معرفة حال المكلف. جيش يسألك مثلا حدث لي كذا وكذا تقول الحكم مباشرة، لا، لابد أن نعرف حال المكلف. كذلك لأنه المرأة أحيانا تكون البائع ولا الرجل ولا المرأة في باب خاصة ما يتعلق بالزواج والطلاق، ربما تكون مضطرة إلى يعني أن تقول أشياء أو أن تفعل أشياء، يعني لو أخذنا عليها يعني بالظاهر لحكمنا بحكم معين، فإذا دققنا في هذه المسألة مثلا بالذات ربما نحكم بحكم مخالف للحكم الأول. فيعني هذه المسائل يعني ما ليست على ليس لها حكم واحد. المانع ما هو المانع؟ المانع في اللغة هو الحائل، المانع في اللغة هو الحائل، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ولا يلزم من وجوده، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثلا الحيض مثلا هذا وجوده هذا مانع من الصلاة ومن الصيام، يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة وعدم الصيام، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المرأة إذا كانت في طهر قد توجد العبادة وقد لا توجد، وهكذا كذلك مثلا من موانع التوارث القتل، موانع التوارث اختلاف الدين. الآن هل اختلاف الدين يعني يلزم من وجوده عدم التوارث ولا يلزم من عدمه وجود التوارث؟ كما إذا كان أجنبيين، إنسان مثلا يوافقك في الدين، فهل يلزم منه أنه يرثك؟ لا، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود، كذلك ولا يلزم من وجوده عدم الوجود. فقد توجد الأسباب كالنكاح مثلا أو القرابة فيكون سببا للتوارث. هذا المانع باختصار، يعني المانع يلزم من عدمه من وجوده وجود الشيء، ويلزم من ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ننتقل إلى الرخصة والعزيمة. أنا حتى لا نطيل في باب الموانع، لأنه تقريبا المانع يعود يرجع هناك شبه ارتباط بين الأسباب والموانع، تقريبا شيء بين الأسباب والموانع. فهذه الأسباب يعني خلوا هذا البحث يتعلق بارتباط، لأنه حتى بعض الناس ربما أنكر فقال إذا ذكرنا الأسباب أغنى ذلك عن ذكر الموانع، وبعضهم قال إذا ذكرنا الموانع أغنى ذلك عن ذكر الأسباب. وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله ربما في وضع آخر. الرخصة والعزيمة، وهي أيضا من الأحكام الوضعية. والرخصة أو العزيمة، نبدأ بالعزيمة. العزيمة في اللغة هي قصد المؤكد، كما في قوله تعالى إذا توكلت إذا عزمت فتوكل على الله. العزيمة هذه يدخل فيها الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، كل هذه الأقسام الأربعة التكليفية تكون في العزيمة. تعريفه هو الحكم الثابت بمقتضى دليل شرعي، خال من معارض راجح، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي خال من معارض راجح. كتحريم الزنا في المنهيات ووجوب الصلاة في المأمورات. فهذه عزائم. وأما الرخصة فهي في اللغة السهولة واللين، وفي الاصطلاح وثبت على خلاف دليل شرعي معارض راجح. وبهذا يظهر الفرق بين الرخصة والعزيمة. فالرخصة هي ما ثبت بدليل شرعي لمعارض راجح، والعزيمة خال من معارض راجح. فمثلا تحريم الزنا هذا ثبت بدليل شرعي، وليس لهذا الدليل الشرعي معارض راجح، لا يعارضه نص آخر. كذلك وجوب الصلاة هذا ثبت بدليل شرعي لأنه معارض، هل عارضه دليل آخر لا يوجب الصلاة؟ ليس له معارض آخر، فهو خال من معارض راجح، فهذا يسمى عزيمة. وأما الرخصة فهو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، مثاله التيمم، التيمم للصلاة للمريض، التيمم للمريض ثبت على خلاف دليل شرعي، وهو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الدليل الشرعي. والمعارض الراجح هو قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا. واضح؟ فالتيمم للمريض هذا على خلاف الدليل الشرعي. الدليل الشرعي ما هو؟ اغسلوا وجوهكم. لمعارض راجح، ما هو المعارض الراجح؟ فتيمموا، إن كنتم مرضى فتيمموا. كذلك إباحة الميتة للمضطر هذه رخصة، وهي على خلاف الدليل الشرعي، وهو قوله حرمت عليكم الميتة، هذا هو الدليل الشرعي. لمعارض راجح وهو قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. واضح الآن الرخصة؟ الرخصة في مقابل العزيمة، الرخصة هي أن تكون عندنا دليل شرعي يدل على حكم، ثم يخالف هذا الحكم لمعارض شيء، حكم نص آخر عارضه وهو أرجح منه. ولذلك فالرخصة لا تكون إلا بنص معارض للنص الأول، وأن يكون أقوى منه في الدلالة وأرجح منه، فلابد أن يكون ما ثابتا على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، لأنه قد يكون المعارض مرجوحا، وحينئذ لا تسمى رخصة، بل ولا يجوز العمل بذلك بهذا الدليل المرجوح. هذه الأحكام التكليفية، التكليفية الوضعية، يعني هذه الأحكام وضعها الشارع علامات وأمارات على وجود الأحكام أو وجود العبادات أو وجود المعاملات، هي هذه الأحكام الوضعية التي تقدم ذكرها زيادة على الصحة والفساد، الصحيح من العبادات والمعاملات، كذلك الفاسد أو الباطل من العبادات والمعاملات، كل ذلك من الأحكام الوضعية. انتوا وقفوا هنا، يعني متعبة نوعا ما. اكتفي بهذا القدر.